عشرة من الأغاني جايهم فرجات في زمان النوار يزهى مع حبيبه يغلم فرجان والزمان يفوت والرباب يحنان والعود والفراشات والزرابين حكي حرجات في المطايح ومخايد الحرير عل العود والشمع في الحسكات من البتين تنبات كايزهي الخليل محاسن الخليلة بتياهم شاعلين دون بيوت والبنات يدرجوا في بساطنا بالقصات بالخلاخل فوق القدمين والحناني مضراهم هيهال بلغوه يا أهلي من راهم هيهات ما يروح تبيني يا أهلي من راهم هيهات ما يروح تبيني من فراق اللي كان هوا والهوا صايب وحرج والهوا صايب وحرج صاق لي بجيوش والهوا على قتالي كيتفرج